هذا هو المجلس السادس وما زلنا مع سورة النساء في شرح بطاقات التعريف. قالوا أما القسم الثاني الذي قلنا إنه يتكلم عن العدل ففيه مطلع ندائي للمؤمنين والحديث عن الحكم بالعدل مع تعميق قضية التقوى. التقوى في القرآن كله كثير، في خطبة الحاجة أو في آخرها يؤمر بالتقوى، تذكر آيات التقوى. هو أمر ينبغي أن يعتني الإنسان بفهمه، فهم حقيقته، ليس هو مجرد كلمة تقال. وحتى لو عرفت أنه أن تجعل بينك وبين الله وقاية وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فإنك بحاجة إلى معرفة ما يعمق التقوى حتى يكون أثرها ظاهرا على أفعالك. قال والحديث عن الحكم بالعدل مع تعميق قضية التقوى في أربعة مقاطع، فيها الأمر بالطاعة لله ورسوله وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مع بيان حال رافضي التحاكم لله ورسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك والذين لا يحتكمون إلى ما أنزل الله، هل أقاموا العدل أم لم يقيموا العدل؟ حتى لو سموا أنفسهم محكمة العدل الدولية، لو سموا أنفسهم محكمة العدل الدولية، هل هي مقيمة للعدل؟ لا يمكن. إقامة العدل مرهونة بطاعة الله وطاعة رسوله، وأولي الأمر إن لم يخالفوا الله ورسوله. أما أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فهؤلاء إيمانهم بالله ورسوله مجرد زعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والآيات لا يمكن أن نتتبعها لأن المواضيع هذه طويلة، ونحن هنا في إشارات فقط. ومن استطاع في هذه الأيام أن يأخذ تفسيرا مختصرا ويقرأ قبل الدرس التفسير أو بعده في نفس السور التي نقرأها فإنه ينتفع بإذن الله كثيرا. والختم ببشارة المطيعين في هذا المقطع الأول، ختم ببشارة المطيعين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني أمر بالطاعة وهذا من حكمة الله، ووعد من أطاع بوعد عظيم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم في المقطع الثاني الأمر بأخذ الحذر في النفير والحث على القتال. ما علاقة القتال والنفير بالعدل؟ من لا يقاتل مطلقا هذا لا يمكن أن يقيم العدل، لأن هناك ظلمة وهناك جبارين وهناك من يضطهد الناس، فإقامة العدل، هل يمكن أن يقام العدل دون قوة؟ لا يمكن أن يقام العدل دون قوة. فالقتال شرع لإقامة العدل وليس ظلما، القتال في سبيل الله بما يرضي الله هو لإقامة العدل وليس للظلم، فهو شرط لإقامة العدل. من أراد إقامة العدل في الأرض تماما دون قتال فهذا يطلب المحال، لأن أكثر أهل الأرض كفار وأكثر أهل الأرض لا يريدون الحق. وبيان الداعي له وهو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهذا ليس الداعي الوحيد للقتال لكنه ذكر في هذه السورة متناسبا مع مقصود السورة من إقامة العدل ونصرة الضعفاء. والتفصيل في أحكام بعض المنافقين، لأنه دائما إذا ذكر القتال في كثير من السور يذكر المنافقون لأنهم دائما لا يريدون القتال، يضحي يعني المنافق قد يتظاهر بالإيمان أو هو يتظاهر بالإيمان خوفا من أن يقتل أو خوفا من أن يؤذى أو خوفا من أن لا تكون له مكانة لا يؤذى ظلما طبعا. فقضية أن يعرض نفسه للموت فهذا غير متناسب مع عقيدته الفاسدة. والختم بحكم قتل الخطأ وقتل المؤمن عمدا، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، وهذا من إقامة العدل، أنه إذا حصل الخطأ ماذا نصنع. ومن العدل أن لا يقتل أحد عمدا، أن لا يقتل مؤمن مؤمنا عمدا، هذا ذكر كله في هذا النوع. ثم الأمر بالتبين عند الضرب في الأرض، ومزيد من التفصيل في أحكام القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ثم قال لا يستوي القاعدون، مع ذكر الهجرة. طالما أنه ذكر الضعفاء ذكر أيضا الهجرة، لأن الضعفاء من استطاع منهم أن يخرج من بلد الكفر فإنه لا بد أن يخرج. إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذه الآية. والختم بأحكام صلاة الخوف، وهي متعلقة بالقتال. ثم المقطع الرابع في القسم الثاني، الحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الحكم بالقرآن، والتحذير من الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا تأكيد للمعنى السابق، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ودائما تعود الآيات وتكرر، وهكذا تتثنى المعاني وتتكرر مرة بعد أخرى للتثبيت. ولكن العجيب أن الذي يكرر من البشر كثيرا ما يسبب الملل للسامع، لكن الله يكرر الأمر بطرائق مختلفة يصرف القول سبحانه وتعالى. والتحذير من الخائنين، وبيان طرق إغواء الشيطان، ووعيد أولياء الشيطان، مع تبشير أهل الإيمان والإسلام والإحسان. ذكر الإيمان هنا، قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ثم قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فجمع الإسلام والإيمان والإحسان في هذه الآية، في هذه الآيات. قال والختم بأحكام تقيم العدل وتعطي الحقوق، مع التذكير بالتقوى. رجع إلى أحكام النساء، ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن، وذكر هنا أمورا تتعلق بالعدل، ثم أكد على مسألة التقوى، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكر قبلها وبعدها، يعني في هذه الآيات ذكر بالتقوى، وذكر ملك الله لما في السماوات والأرض. ما علاقة الأحكام والتقوى بملك الله لما في السماوات وما في الأرض؟ هذا مر معنا أمس، من يذكرني؟ قلنا آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، ما علاقتها بأحكام سورة البقرة؟ نعم، من نسيتم؟ ها؟ يعني الذي خلق ويملك يستحق أن يأمر، بل لا بد أن يطاع، هذا يتكرر كثيرا. إذن كلما استحضرت أن الله هو الذي يملك انصعت لأمره، وكلما نسيت. ألم يقل الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، عندما تخرج من جيبك نقودا إذا استحضرت دائما أن هذا مال أعطاك الله إياه يختبرك فيه، هناك شيء يجب أن تصرفه فيه، وهناك شيء يباح أن تصرفه فيه، وهناك شيء يحرم أن تصرفه فيه. إذا تذكرت هذه الحقيقة أن الذي يملك حقيقة هو الله، هل تستطيع أن تضعه في موضع؟ لا. أين تحصل المشكلة؟ عندما نغفل عن الحقائق. ومن الحقائق الكبرى التي يقوم عليها تنفيذ هذا الدين أن لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك يتكرر هذا المعنى. إذا رأيت الموضوع يتكرر في القرآن كثيرا فأعرف أنه مهم، فالله حكيم خبير، وقد أنزل كتابا وصفه فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآن لو قلت لك ابحث المصحف عن الآيات التي تثبت أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، كم هي؟ كثيرة جدا. ثم انظر في مشاعر قلبك كم تشعر بهذه الحقيقة في يومك وليلتك. إن كنت تشعر بها قليلا فأنت لم تنتفع بهذه الآيات الكثيرة، تحتاج أن تقرأها كثيرا، وهي كثيرة. تتبعها بالمصحف وأنت تقرأ، تأمل في هذا المعنى، تجد أنه كثير جدا. والغالب أو كثيرا ما يحدث أن نركز على المعنى الذي جاء قليلا، نركز عليه كثيرا ونترك المعنى الكبير. وأعطيكم مثالا واحدا في حكم شرعي مهم لكن ذكر مرة وربما أشير إليه في آية أخرى قليلة، ونحن نركز عليه ولا نركز على الأمور التي ذكرها الله كثيرا وهي دافعة لهذا الأمر، وهو غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه الآية، هل تذكرون آية أخرى؟ ربما كانت إشارة خفية في آية أخرى. هذه الآية واضحة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كم مرة؟ مرة واحدة. فنركز عليها، لا بد من غض البصر، لا بد، نعم لا بد من غض البصر، لكن الله ذكرها مرة. لماذا ذكرها مرة؟ لأنها هي ثمرة، ليست هي جذر المسألة. ما جذر المسألة؟ مراقبة الله والخوف من الله وتذكر أن البصر نعمة من الله، وهذه الأشياء تكررت كثيرا جدا. قالت أم المؤمنين عائشة: إني لجارية ألعب، يعني في مكة، وما أنزل من القرآن إلا سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا والله لا نترك الخمر أبدا، ولو قال لا تزنوا أو كذا لقالوا لا نترك الزنا أبدا، أو كما جاء في الحديث. هذه التي ينبغي أن نبحث عنها في أنفسنا وفي وأنتم في بلادكم إن شاء الله، دعاء نبحث عنها في كل من ندعوهم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، معرفة الله. ولذلك قال قل للمؤمنين، ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ إذا أراد أن ينفذ هذه الآية ماذا يقول لهم؟ أسألكم، الله عندما يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم مطالب أن يقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وإن كان يتلو عليهم الآيات، لكن قل للمؤمنين يغضوا، ماذا ينبغي أن يقول لهم؟ ما هو، ما هي صيغة الفعل يغضوا؟ يغضوا من أي أنواع الفعل؟ مضارع. وإذا أردت أن تطلب من شخص أن ينفذ ماذا تقول له؟ غضوا. كيف يقول يغضوا؟ قل للمؤمنين غضوا، إن تقل لهم غضوا يغضوا، يعني ليس بين المؤمنين وبين الغض. يغضوا هذا فعلهم، قل للمؤمنين يغضوا ليس أمرا لهم، هذا نتيجة ستحصل منهم، فهمتم؟ قل للمؤمنين يغضوا، يعني كما أقول لك هل ندعو فلانا إلى دأس فلان؟ فتقول له قل له سيحضر، قل له سيحضر، هل تذهب إليه وتقول له سيحضر؟ بينما هذه النتيجة، فذكر النتيجة كأنها مسلمة، لأن لهم صفة تجعلهم يسلمون، ما هي هذه الصفة؟ لا، في الآية نفسها قل للمؤمنين يغضوا. أقول لك قل للطلاب عن الدرس، فأقول لك قل للمجتهدين سيحضرون، يعني غير المجتهدين لن يستجيبوا لهذا، قل للمؤمنين يغضوا. فإذا لم يغضوا فهناك خلل في اتصافهم بالإيمان ورسوخهم في الإيمان، لأن هناك الذين آمنوا وهناك المؤمنون، هذه درجة أعلى، لغة ونص عليها البقاعي في تفسيره: الذين آمنوا حدث منهم الإيمان. المؤمنون هؤلاء رسخوا في الإيمان، لأنه فرق بين الفعل والاسم. نرجع مع آية أخيرة آمرة بالقيام بالقسط، آخر آية في القسم الثاني الذي يقوم على العدل، آية آمرة بالقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأما القسم الثالث كنا فيه تثبيت لأهل الإيمان ودعوة إلى الإيمان في أربعة مقاطع أيضا، فيها بيان لحقيقة الإيمان والكفر والنفاق، وذكر تعنت وضلال أهل الكتاب من اليهود، والختم بالثناء على الراسخين في العلم والمؤمنين منهم. هذا مقطع، ودائما يحصل هذا الإنصاف والعدل. لا يجوز لك أن تفتري على كافر شيئا لم يفعله، أو أن تحكم على الكفار في شيء اختصت به طائفة منهم، فضلا عن من يختلع على أهل البدع يجد مبتدعة، هو مبتدعة فعلا لكنه يختلع عليهم قصص لم تحصل منهم، هم لا يحتاجون إلى هذه القصص حتى تظهر بدعتهم. والعكس، يحب بعض الناس أحد الأئمة أو العلماء فيخترع له قصصا لم تثبت عنه ولم تحصل منه، من باب إظهار فضله. إن كان صاحب فضل، سواء كان نبيا أو صحابيا أو وليا أو تقيا أو عالما، فإن فضائله تمثله، أو هي يعني هي بيان لقيمته. أما ما تخترعه فهذا كذب ولا يجوز. والمسلم مطالب بالعدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا. ثم المقطع الثاني قلنا أربعة مقاطع: توكيد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تستطيع أن تفرع الأمانة، العدل، التثبيت. في التثبيت قسمها أربعة: قسم كان في بيان حقيقة الإيمان والكفر والنفاق، ثم الثاني توكيد نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه كما أوحي إلى الرسل من قبله، والختم بالدعوة إلى الإيمان به. ثم دعوة خاصة لأهل الكتاب إلى التوحيد، وعودة إلى دعوة الناس جميعا إلى الإيمان والاعتصام بالقرآن مع ختم السورة بآية في أحكام المواريث تكمل ما جاء منها في أول السورة. لماذا لم تجمع آيات المواريث؟ أولا أوصيكم بكتاب خصم من كلية الشريعة، كتاب جميل جدا اسمه الإعجاز التشريعي في آيات المواريث، ربما كان في 300 صفحة أو أكثر. كم آية؟ 3 آيات. لكن إذا تأملت فيها وحكمة التشريع فيها، تأملت حكمة التشريع فيها تجد عجبا. ومن اللطافة فيها أن هذه الآية، آيات الثلاث، لم تجمع في مكان واحد، ولله المثل الأعلى، يكون الدرس مهما فيذكره المدرس في مكانه في المنهج ثم يعيده في الحصة الأخيرة. موضوعها وهي الوقفة التاسعة بالنظر إلى مقاطعها وأسباب نزولها، المقاطع التي تحت الأقسام وأسباب نزولها، يمكن القول إن موضوعها هو ترسيخ الإيمان وتهيئة المجتمع المسلم داخليا وخارجيا. يعني تهيئ المسلم داخليا في أحكام النساء والضعفة، إذا راعى المجتمع المسلم أحوال الضعفة والأيتام هل سيضيع حقوق من لهم قوة، أم هم سيدافعون عن حقوقهم ولم يظلمهم أحد؟ يعني هو نبه بالأدنى وغيره من باب أولى لا يحصل فيه شيء، إذا أخذ اليتيم حقه والمرأة أخذت حقها، ولا أقصد بحقها الحقوق المخترعة الآن للمرأة، اخترع الغرب الكافر حقوقا للمرأة لا علاقة لها بحقوق المرأة، وهي ظلم للمرأة، وجعل وهي جعل للمرأة سلعة، وكأنها جعل المرأة سلعة تذهب في كل مكان وتعمل في أي شيء وتختلط بأي إنسان، هذا ليس من حقوق المرأة، هذا كذب و يعني أمره ظاهر. لكن أقول إذا أعطى المجتمع حق المرأة الذي شرعه خالقها وأعطى اليتيم حقه فسيعطي كل ذي حق حقه. وتهيئة المجتمع خارجيا هذا بالجهاد الذي هو من إقامة العدل، إذا لم نقم الجهاد نحن نظلم أصلا من غيرنا، وهذا هو الحاصل اليهود والنصارى. بهذا نكتفي في هذه السورة، ويبدو أننا نأخذ في هذه السورة الطوال حوالي 40 دقيقة، فنقسم 20-20 حتى يكون التفسير خفيفا. وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كان عندكم سؤال أو نأخذ سورة المائدة أيضا.